ثم قال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يستفاد من الآية الكريمة تحريم كتمان الشهادة يعني إخفاءها. وهل المراد الشهادة على الغير أو على الغير والنفس؟ تشمل المعنيين، لأن الإنسان يشهد على نفسه كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وشهادته على نفسه إقراره واعترافه بالحق الذي عليه. فالآية فيما يظهر شاملة للأمرين: شهادة الإنسان لغيره على غيره، ولغيره على نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أن كتم الشهادة من الكبائر لوجود العقوبة الخاصة بها، وهي قوله: فإنه آثم قلبه. ومن فوائدها عظم كتم الشهادة، لأنه أضاف الإثم فيها إلى القلب، وإذا آثم القلب آثمت الجوارح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الصلح الجسد كله. ولقوله: التقوى ها هنا، التقوى في القلب، ليست التقوى في اللسان ولا في الأفعال ولا في الأحوال، التقوى في القلب. قد يكون الإنسان متقيا بفعله، متقيا بقوله، غير متق بقلبه، ولا لا؟ تجده بفعله يتزيى بزي المسلم الخالص من إعفاء اللحى والوقار والسكينة، وكذلك يقول قول المسلم الخالص: استغفر الله، اللهم اغفر لي، ويذكر ويهلل ويكبر. هذه لا شك أنها تقوى في الظاهر، لكن هل هي دليل على أن في الباطن تقوى؟ ها؟ الغالب نعم، هذا هو، وهو بالنسبة لنا هو الحكم. يعني بالنسبة لنا إذا رأينا تقواه ظاهرا وجب علينا أن نحكم بتقواه باطنا، وجب علينا، يعني ما لنا إلا الظاهر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد حين قتل المشرك الذي قال لا إله إلا الله وبارقة السيف على رأسه، قال له: أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. وما زال يقولها حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم بعد. فنحن ما لنا إلا الظاهر، لكن إذا دلت الدلائل أو شهدت الشواهد على أنه منافق في الباطن لم ينتفع بتقواه الظاهرة، لم ينتفع ولا يعتبر. ولهذا قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. شوف، أكدوا الجملة بثلاث مؤكدات: الشهادة، شو بعد؟ وإن ولا نشهد إنك لرسول الله. هذا وش نحكم بالظاهر؟ أنهم مؤمنون تماما، ولهذا أكدوا. لكن شف المؤكد هذا أكد بمقابله: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة، وتوكيد بتوكيد، وتوكيد بتوكيد، يشهد إن المنافقين لكاذبون. وتأمل قوله: والله يعلم إنك لرسوله، قبل أن يقول: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأجل أن لا يتبادر إلى الذهن ما لا ينبغي، حتى يعلم أن الرسول حق بعلم الله عز وجل، وأن شهادة هؤلاء شهادة كذب. المهم أن الله قال: وليتق الله ربه. وقلت لكم إن هذه تضمن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. هنا نعم يا عادل. إلا باقي ثلاثة ما يخال. نعم كيف؟ ايش ايش؟ نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ما حق؟ حق خفي. أقول هذا حق خفي ما يجوز، بخلاف الإنسان الذي لا ينفق عليك وهو ممن تجب نفقته، فهذا إذا قدرت على شيء من ماله فخذ. لا يا أخي، تغير المنكر طيب، ممكن أنك تجي تنصم تقول اتق الله أعطني الأمانة، أما أن تخونه لا. نعم عبد الوهاب. نعم أحسنت، لا أقول لك يحتج بهذا الحديث ويضرب بأطراف أصابعه على صدره حتى يكاد ينخفس من شدة التحقيق. التقوى ها هنا. نعم نقول له صدقت، قال النبي عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، ولكن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ففساد ظاهرك دليل على فساد باطنك شئت أم أبيت. أي نعم نعم. نعم لصحتها وللزومها. نعم نعم. نعم. وهم يردون علينا بأن أخرجناه بمفرد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بالحرم. نعم. كيف نرد عليه؟ رددنا عليه. قلنا هذا دليل على أن هذه القيود ليست شرطا في صحة الحكم، لكنها تصوير لقضية واقعة، وإلا لو كانت شرطا لكان أول الآية أشد شرطية في آخرها من آخرها. نعم. دل على انها غير معتبره. لماذا يدل على انه فقط هذا الشرط وبقي الشروط؟ ما يدل على هذا، لان وش الذي اخرج هذا؟ السنه. طيب اقول وش الذي اخرج هذا القيد من القران بالسنه؟ طيب اذا معناه ان هذه الشروط ما هي الا لزياده التوثيق فقط، مثل ما جاءت السنه استشهدوا شهيدين من رجالكم فانما كنا رجلين فرجوا مرتان، وجاءت السنه بشهاده الرجل الواحد مع اليمين. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سبق لنا الكلام على هذا، وبينا أن الله أضاف الإثم إلى القلب لأن القلب بصلاحه يصلح الجسد. نعم. طيب يقول الله عز وجل: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ثم قال: والله بما تعملون عليم. قوله بما تعملون عليهم، ما اسم موصول، والاسم الموصول يفيد العموم فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أعمال الجوارح أفعال بالأركان وأقوال باللسان، وأعمال القلوب حركة القلب بالمحبة والبغض والخوف والرجاء وما أشبه ذلك. كذلك أيضا أقوال القلوب، وهي التصديق والإقرار والطمأنينة بالشيء. فهذه أربعة أشياء: أقوال القلوب وأعمالها، وأقوال الجوارح وأعمالها. أقوال الجوارح مخصوصة باللسان، هو الذي يقول، هو الذي ينطق. وأقوال القلب قلنا هو الإقرار والاعتراف، يعني الإيمان بالشيء والتصديق والطمأنينة به، هذا قول القلب. أعمال الجوارح هي الأفعال كالقيام والقعود والركوع والسجود وما أشبهها. أعمال القلوب حركة القلب بالخوف والرجاء والتوكل والمحبة والكراهة وما أشبه ذلك. فالأعمال كلها تدور على هذه الأقسام الأربعة، وهي أعمال القلوب وأقوالها، وأعمال الجوارح وأقوالها. نعم. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، حيث قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب، فقول بما تعملون يشمل هذا كله، كل ما نعمل فالله سبحانه وتعالى عالم به، بل زد على ذلك أنه يعلم ما لم نعمل مما سنعمل، يعلم ما لم نعمل مما سنعمل ونحن لا نعلمه، فإن الله تعالى يعلم ما سيكون على الكيفية التي يكون عليها. وقوله بما تعملون عليم، إذا قال قائل: ما فائدة التقديم هنا إن قال لمراعاة الفواصل؟ قلنا: والنون تأتي في الفواصل كثيرا، مثل والله عليم بما تعملون. وإن قال للحصر قلنا: لا يصح، لأن الله يعلم كل شيء، لا يختص علمه بما نعمل فقط، فلا وجه للحصر. إذن ما الفائدة؟ الفائدة شدة التحذير والتنبيه، كأنه يقول: لو لم يعلم شيئا وحاشاه من ذلك لكان عالما بعملنا، لكان عالما بعمل. فمن قوة التحذير والإنذار صيغ الأسلوب مصاغ إيش؟ الحصر، وهو قطعا لا يراد به الحصر، لأننا لو أردنا به الحصر لكان هذا يقتضي أن الله لا يعلم إلا ما نعمله، والأمر ليس كذلك. وقولوا بما تعملون عليم، إذا قال قائل: هل نستفيد من هذا أن من أسماء الله العليم؟ قلنا: ربما نقول ذلك وقد لا نقوله. قد نقول إن الاسم إذا قيد بمتعلق فإنه ينقلب إلى وصف، فيكون عليم بكذا، ليس كقوله هو السميع العليم، لأن هذا قيد عليم به، فكان وصفا وليس اسما. أما لو قال وهو العليم الحكيم لكان هذا اسما بلا شك. وأظن شرحنا هالآية، ها الفوائد، خلتنا نشرح الفوائد، ها. طيب أي ما يخالف. إذن من فوائد الآية الكريمة التهديد بكون الله سبحانه وتعالى عالما بما نعمل. وجه التهديد تقديم المعمول، لأنه كما أشرنا لا يفيد الحصر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم بأعمال العباد إلا إذا وقعت، فإن قوله بما تعملون عليم يتضمن ما قد فعلناه ما قد عملناه بالفعل وما سنعمله. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي التحذير في مقام التحذير والترغيب في مقام الترغيب، لأنه لما قال وما يكتمها فإنه هاتم من قلبه، فالمناسب هنا التحذير والترغيب، المناسب التحذير، وهذا مطابق للبلاغة. نعم. ثم قال الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله لله ما في السماوات وما في الأرض جملة خبرية قدم فيها الخبر، وقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه جملة شرطية جوابها يحاسبكم به الله. وقوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيما دون الكفر كما سيأتي إن شاء الله. وفيها قراءتان، قراءة فيغفر ويعذب، وقراءة بالرفع. وجهها أي وجه الآية، وجه الآية على قراءة الجزم واضح جدا، لأنه معطوف على يحاسبكم الذي هو جواب الشرط، والمعطوف على المجزوم مجزوم. ووجه قراءة الرفع أنه على سبيل الاستئناف، فالفاء استئنافية تفيد قطع الجملة التي بعدها عما قبلها. وقوله والله على كل شيء قدير يعني أنه قدير على كل شيء فلا يعجزه شيء. نبدأ في الآية. قول الله ما في السماوات وما في الأرض يعني أن كل شيء في السماوات أو في الأرض فهو لله ملكا وتدبيرا، وليس لأحد من غيره، وليس لأحد من غيره فيه ملك. ودليل اختصاص ملكه بالله تقديم الخبر، لأن لدينا قاعدة وهو أنه إذا قدم ما حقه التأخير كان ذلك دليلا على الحصر. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فالجملة مفيدة للحصر. وقوله ما في السماوات وما في الأرض يشمل ما في السماوات من العاقل وغير العاقل، فيشمل بني آدم والجن، ويشمل الحيوانات الأخرى، ويشمل الأشجار والبحار والأنهار وغير ذلك. وكذلك ما في السماوات يشمل ما فيها من الملائكة، ما فيها من الملائكة وأرواح بني آدم التي تكون في السماء كأرواح المؤمنين في الجنة، بل ويشمل ما بين السماء والأرض من الأفلاك والنجوم وغير ذلك، لأنها داخلة في السماوات فإنها في جهتها. طيب، قال وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. تبدوا بمعنى تظهروا، ما في أنفسكم أي ما في قلوبكم، أو تخفوه يعني تسرونه فلا يطلع عليه أحد. فأما ما أبداه الإنسان مما في نفسه فمثل أن يريد أن يقول قولا فيقوله، يريد أن يفعل فعلا فيفعله ويشاهده الناس. والإخفاء أن يريد أن يقول قولا فيسره في نفسه ولا يطلع عليه أحد، أو يريد أن يفعل فعلا فيفعله فيتحرك بحركات لا يطلع عليها أحد، كما لو نظر إلى شيء محرم فالناس لا يعرفون أنه نظر إلى شيء محرم، لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا الله. ف فالمهم أنه سواء نبدأه الإنسان وأخفاه يحاسبكم به الله. والمحاسبة لا تستلزم العقوبة، ولهذا قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو يحاسب العبد على ما في نفسه سواء أبداه أو أخفاه أم أخفاه، يحاسبه فيقول عملت كذا، يعني قلت كذا في نفسك، أضمرت كذا في نفسك، إذا أظهره حاسبه الله عليه. حساب الله الإنسان على ما أظهره واضح لأنه عمله وفعله وقاله إن كان قولا، لكن حساب الله على ما في نفسه مما لم يظهره. نقول إن هذا ينقسم إلى قسمين، أحدهما أن يخفي شيئا ويهم به ولكن لا يركن إليه ولا يطمئن إليه ولا يصدق به، وهذا كالوساوس التي ترد على قلب الإنسان من الشكوك وغيره من إرادة السوء، ولكن لا يكون لها أثر في القلب، فهل يحاسب عليه أو لا؟ نقول إن ظاهر الآية الكريمة أنه يحاسب، أنه يحاسب عليه إذا أخفى شيئا وإن لم يركن إليه ويطمئن فإنه يحاسب. القسم الثالث أن نعم الإبداع، الإخفاء من غير أن يركن إليه، القسم الثالث الذي لم يبدأ ولم يظهر لم يركن إليه ولكنه حدث به نفسه وأضمره لكنه لم يركن إليه، مثل أن تحدثه نفسه بفعل معصية مجرد حديث لكن ما ركن إليه ولا فعل أسباب التي توصله إليه، أو تحدثه نفسه عما يتعلق بصفات الله عز وجل والإيمان به ولكن لم يركن إلى هذا ولم يطمئن، لا قصدي أنه ركن إليه واطمأن إليه، ركن إليه واطمأن إليه، فهذا لا شك أنه يحاسب على هذا الشيء. مثل حدثته نفسه أن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير وركن إلى ذلك واطمأن إليه لكن لم يبده ولم يظهره للناس، والقسم الأول أظهره وصار يقول للناس هكذا إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على السرير والبعير، والقسم الثالث حدث نفسه بهذا ولكن لم يطمئن إليه ورفضته نفسه ولم يقبله. وظاهر الآية الكريمة أن جميع الأقسام الثلاثة يحاسب عليها، هذا ظاهر الآية الكريمة، ولهذا لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على الصحابة وشق عليهم وقالوا إذا نهلك، فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وصار الإنسان لا يؤاخذ على ما في نفسه إلا على ما ركن إليه واطمأن به، أما مجرد حديث النفس بدون طمأنينة وركون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فرفع الحرج عن الأمة، رفع الحرج عن الأمة. فهمنا الآن؟ الآية الكريمة ظاهرها أن الإنسان يحاسب على الأمور الثلاثة، ما أبداه، ما أخفاه وركن إليه، ما أخفاه ولم يركن إليه، لكن الأخير نسخ بالآية التي بعدها وكذلك بالأحاديث الدالة على أن الإنسان لا يحاسب على مجرد حديث النفس. قال يحاسبكم به الله. المحاسبة معناه أن الإنسان يناقش على ما فعل ويقال فعلت كذا في يوم كذا، تركت كذا في يوم كذا، فيناقش. هذه المحاسبة، المحاسبة التامة. أما المحاسبة لما فيها مناقشة وإنما فيها إطلاع الإنسان على فعله فهذه محاسبة يسيرة، كما قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر وهو ما يضعه الإنسان في القتال على رأسه يتقي به السهام، وهذا يعني المغفر يجمع بين الستر والوقاية. ولهذا نقول إن مغفرة الله للذنب تتضمن شيئين، أحدهما الستر والثاني العفو والوقاية من أثر الذنب. أما الستر فمعناه أن الله يخفي عن العباد ذنب هذا المذنب ولا يطلع عليه، وأما العفو والتجاوز فمعناه أن الله لا يعاقب هذا المذنب، لا يعاقبه لأنه غفر له. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه والعفو وعدم المعاقبة عليه، وليست مجرد الستر لأنها مأخوذة من المغفرة. طيب، وقوله لمن يشاء ويعذب من يشاء، من يشاء هذه من صياغ العموم، يعني من شاء الله أن يغفر له غفر، ومن شاء أن لا يغفر لم يغفر. ولكن سبق لنا مرارا وتكرارا أن كل فعل من أفعال الله معلق بالمشيئة فإنه تابع لحكمة، إن اقتضته حصل وإن لم تقتضه لم يحصل، بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وعليه فيغفر لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يغفر له، ويعذب من يشاء ممن اقتضت حكمته أن يعذبه. وقوله يعذب، العذاب هو التألم من الشيء والتضجر منه، وقد يكون عقوبة وقد لا يكون عقوبة. قد يكون عقوبة يعاقب بها الإنسان وتكون بقدر ذنبه بلا زيادة وهي قابلة للنقص، وقد لا تكون عقوبة بل مجرد ألم. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب بما نيح عليه أو ببكاء أهله عليه، فإن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة، لأن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، ولكنه عذاب تألم وتوجع، فهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. وأحيانا تقول عذبتني رائحة البصر، عذبتني رائحة الدخان، مع أنها ليست عقوبة ولا فيها ضرر لكنها تؤذي. والمراد بقوله هنا يعذب أي قسمين؟ العذاب الذي هو عقوبة لأنه على ذنب، ويعذب من يشاء أي بالعقوبة، والله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير مما يمكن أن يكون، كل شيء ممكن فالله قدير عليه بدون استثناء، حتى على أفعال نفسه هو قادر، قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا وعلى أن يستوي على العرش وعلى أن يجيء للفصل بين العباد وعلى أن يضحك وعلى أن يفرح نعم ويغضب ويرضى، كل ذلك الله قادر عليه بدون استثناء. وأما ما لا تتعلق به القدرة من الأمور المستحيلات فهذا لا يمكن. لو قال قائل هل الله قادر على أن ينسي نفسه شيئا مما علمه وهو يعلم كل شيء، قلنا هذا مستحيل. لو قال قادر هل لو قال قائل هل الله يقدر على أن يمرض نفسه عز وجل، قلنا هذا مستحيل، هذا مستحيل. لو قال قائل هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض كلها في جوف بيضة وهي على ما هي عليه والبيضة على ما هي عليه، قلنا هذا مستحيل. المهم أن القدرة تتعلق بالشيء الممكن، أما المستحيل فهو مستحيل، مستحيل مستحيل. ومن علق القدرة بشيء مستحيل فإن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كما لو قلت لإنسان أنت تستطيع أن تنزل القمر في الأرض، يستطيع ولا ما يستطيع؟ ها؟ ما يستطيع، أتهكم به، يكون هذا تهكم بالإنسان. الله أكبر. قرآن، ما تعرف القرآن؟ هل وقفنا عليه؟ ما حضر؟ اي طيب، آخر سورة البقرة، لا قبله. احنا استكملنا الفوائد. ها؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل أن نبدأ درس اليوم نأخذ فوائد على ما سبق في الآية الباقية، وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض. ففي هذه الآية الكريمة بيان عموم ملك الله عز وجل، بيان عموم ملك الله عز وجل. وجه ذلك من قوله ما في السماوات، لأن ما اسم موصول والاسم الموصول يفيد العموم. طيب ليش انت تقول بازي عليها الآية؟ طيب يعني إذا ما أخذها خلاص خير. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل عليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فسرنا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وفسرنا كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كذا ولا لا؟ طيب قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني آمن بما أنزل إليه من الوحي في كتاب الله وفيما يوحى إليه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله بما أنزل إليه من ربه ربوبية خاصة، لأنها أضيفت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والربوبية المضافة إلى الرسل هي أخص أنواع الربوبية، ويليها الربوبية المضافة إلى المؤمنين، ثم أعمها الربوبية المضافة إلى جميع الناس مثل رب العالمين. هذه الربوبية الخاصة لا شك أنها تقتضي تربية خاصة لا يماثلها تربية أحد من المربوبين. وقوله المؤمنون بالرفع عطفا على قوله الرسول، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الله، فيؤمنون بالرسول ويؤمنون بالمرسل ويؤمنون بالمرسل به، ثلاثة أشياء: بالمرسل وهو الله، المرسل إليه المرسل وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، المرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة. وقوله آمن الرسول والمؤمنون، إذا قال قائل كيف قال والمؤمنون، فوصفهم بالإيمان مع أنهم مؤمنون، فنقول هذا من باب التحقيق، يعني أن المؤمنين حققوا الإيمان، وليس إيمانهم إيمانا ظاهرا فقط كما يكون من المنافق الذي يظهر الإيمان ولكنه مبطن للكفر. كل يعني من الرسول والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، كل آمن بالله آمن، مرت علينا كثيرا بأن المراد بها الإقرار المتضمن للانقياد للقبول والإذعان، وليس مجرد الإيمان بوجود الله فقط، هذا ليس بإيمان حتى يستلزم قبول ما جاء به أو قبول ما أخبر به وما أمر به مع الإذعان والتسليم. وقول كل آمن بالله، الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد أن يكون الإيمان متضمنا لهذه الأشياء الأربعة. الإيمان بوجود الله احترازا من الذين أنكروا وجود الله وقالوا إن هذا الكون ما هو إلا أشياء تتفاعل ويأتي بعضها ببعض، أرحام تدفع وأراض تبلع، وليس هناك شيء والعياذ بالله. لا بد أن نؤمن بوجود الله عز وجل، ولا بد أن نؤمن بربوبيته. وهنا عندما نقول نؤمن بربوبيته يعني بانفراده بالربوبية، وأنه الرب المطلق، وربوبية ما سواه مقيدة ليست شاملة ولا عامة ولا كاملة، بل هي ناقصة مقيدة، ناقصة من حيث حدودها وناقصة من حيث سلطانها. أما ربوبية الله عز وجل فإنها كاملة واسعة لا معقب لحكمه وهو السميع العليم. طيب، الثالث الإيمان بألوهيته، الألوهية الحق، ولا ألوهية لغيره، وكل ما ادعيت فيه الألوهية فإنه باطل، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الثالث الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن له أسماء وصفات انفرد بها لا يماثله أحد فيها، فنثبت الأسماء والصفات وننفي المشاركة أو المماثلة، لأن هذا هو حقيقة التوحيد. إذن من لم يؤمن بوجود الله فليس بمؤمن، من آمن بوجوده دون ربوبيته بأن قال إن له مشاركا أو معينا في خلق السماوات والأرض أو أن هناك إله آخر منفردا بما خلق، فنقول إن هذا لم يؤمن بالله. ومن آمن بوجود الله وربوبيته وأنه منفرد بالربوبية الكاملة لكن أنكر ألوهيته بأن قال كما قال الكفار أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإنه لم يؤمن بالله. من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته لكن لم يؤمن بأسمائه وصفاته فإنه لم يؤمن بالله. قد يكون إيمانه معدوما وقد يكون ناقصا حسب ما قام عنده من الإيمان والتصديق أو الإنكار والتكذيب. طيب، إذن الذين يؤمنون ببعض الأسماء دون بعض نقول لم يحققوا الإيمان بالله، والذين يؤمنون بالأسماء دون الصفات لم يحققوا الإيمان بالله، والذين يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض لم يحققوا الإيمان بالله. ثم إن كان إنكارهم لما أنكروه من ذلك تكذيبا وجحودا فهم إيش؟ كفرة. وإن كان تأويلا فليسوا بكفار، ولكن ينظر في تأويلهم هل له مساغ أو يكون تأويلا ينزل منزلة الإنكار فيحكم لهم بما يقتضيه حالهم. لو قال قائل كيف نقيم الأدلة على وجود الله عز وجل؟ قلنا نقيمها من عدة أوجه: بالحس والعقل والشرع. بالحس والعقل والشرع، نعم، والفطرة. أما العقل فلأننا نقول هذه الموجودات الكائنات التي تتغير صباحا ومساء بعدم ووجود وتغير حال، من الذي يغيرها؟ ننظر من يغيرها، فلان أو فلان أو فلان؟ أبدا، لا يستطيعون أن يغيروا بل هم مغيرون. إذن لابد لهذه الكائنات من مكون محدث مغير، ولا نجد إلا الله عز وجل، لا نجد إلا الله. ولهذا أشار الله إلى ذلك بقوله أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نجد السماوات والأرض، من خلق هذه الأرض؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال والجبال والأودية والأنهار والبحار؟ الجواب لا، لو اجتمعت الدنيا كلها بعمالها ما استطاعوا ذلك. إذن لا بد لها من خالق. السماوات كذلك وأعظم، لا أحد يستطيع خلقها إلا الله عز وجل. ولهذا قال أم خلقوا السماوات والأرض؟ والجواب لا، بل لا يوقنون. هذا دليل عقلي على وجود الله ولا أحد ينكره. لو قال لك قائل هذه اللمبة ما صنعها أحد، وش تقول؟ تقول عجلوا بهذا الرجل إلى المرستان لأنه مجنون، أليس كذلك؟ طيب، ولو قال هذا المسجل ما صنعه أحد، قلنا كذلك. ولهذا يذكر أن طائفة من السمنية من ملاحدة الهنود جاءوا إلى أبي حنيفة في بغداد، قالوا له يعني كيف نثبت وجود الخالق؟ فأطلق وسكت وقالوا أجب، ظنوه قد انقطع وعجز. قال أنا أفكر في سفينة أرست في ميناء الفرات أو دجلة بدون أن يكون لها ملاح، ونزلت الحمل بدون عمال، وانصرفت بدون قائد، شوف هل هذا ممكن ولا غير ممكن. هو يقولهم كذا بشوفه ممكن ولا مهم. قالوا ما يكون هذا التصور، هذا جنون. معقول إن سفينة تجي محملة وتنزل حملة وتروح بدون الملاح وبدون عمال؟ قال والله إذا كانكم ترون أن السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وجدت بلا موجد وتسير بلا مسير فإن هذه السفينة أهون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. إذن هذا دليل عقلي. الدليل الحسي على وجود الله أيضا واقع. من أكبر شواهده إجابة الدعوة، إذا دعا الإنسان ربه أجابه، والقرآن مملوء بهذا. القرآن مملوء بهذا. قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، بعده ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. لما قال يا ربي إن قومي كذبون، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان ففتح أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فغرقوا عن آخرهم إلا من آمن. هذا يدل على عدم وجود الرب ولا على وجوده؟ على وجوده. وما زال هذا أمرا محسوسا مشهودا ملموسا. حتى الإنسان يدعو ربه بأمر ثم يراه بعينه رأي العين قد حصل. إذن دل على وجود الله عز وجل إيش؟ الحس والواقع. أما الفطرة فإن كل إنسان لم تجتله الشياطين ولم تغيره البيئة يعترف اعترافا ضروريا بأن له خالقا انفرد بخلقه بدون أن يسأل أحد. لكن قد تفسده البيئة وتجتاله الشياطين فينكر هذا. بقينا بإيه؟ الرابع الشرع. والكتاب والسنة والكتب السابقة كلها مملوءة بإثبات الله، بإثبات وجود الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن تقوم قدم ملحد على إنكار الرب إلا على سبيل المكابرة. والإنسان المكابر مشكل، ما فيه علاج. اللي يكابر فيقول ليست هذه الشمس الشمس يمكن تعالجه وتقنعه؟ لا يمكن. وأما الإيمان بالربوبية والإيمان بالأسماء والصفات والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات فأمرها واضح. أمرها واضح أن الله رب كل شيء ومليك ومدبر ومصرف فيه. ثم قال الله عز وجل: كل آمن بالله وملائكته، يعني وآمن بملائكته الرسول والمؤمنون كلهم آمنوا بملائكة الله. والملائكة قال النحويون إنها جمع ملأك الذي أصله مألك لأنه من الألوكة. جمع ملأك الذي أصله مألك من الألوكة وهي الرسالة، وهي الرسالة. وقالوا إن فيه تقديما وتأخيرا في حروفه إعلالا بالتقديم والتأخير. طيب، الملائكة رسل كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وهم ذوات أو أرواح ومعاني؟ ذوات، يشاهدون، لهم أجنحة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. 600 جناح وقد سد الأفق. كيف يكون سرعة هذا الملك؟ سرعته عظيمة كلمح البصر. لأن 600 جناح كلها تطير بقوة هائلة، معناها أنه يعني أسرع من لمح البصر، ولهذا جعله الله تعالى هو السفير بينه وبين الرسل يرسله بالوحي. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك في الصحيح. الملائكة لا يأكلون ولا يشربون لأنهم صمت ليس لهم أجواف حتى يحتاجون إلى الأكل والشرب، وإنما يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون، لأنه ليس هناك شيء يذهب طاقتهم وينقصها، ولهذا لا يحتاجون للأكل والشرب. الملائكة أقسام في وظائفهم، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، والموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل، والموكل بنفخ الصور وبحمل العرش وهو إسرافيل، والموكل بالجنة وهو رضوان، وبالنار وهو مالك، وبالموت وهو ملك الموت. وأما ما جاء من تسميته بعزرائيل فهذا لا يصح، لكن هو ملك الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. طيب، ومنهم من يعبدون الله تعالى ليلا ونهارا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وهذا يدل على كثرتهم. طيب، ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظ أعمالهم يكتبونها عن اليمين وعن الشمال قعيد، ومنهم الموكلون ببني آدم بحفظهم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأعمال والأوصاف بالنسبة للملائكة فإنه يجب علينا الإيمان به وقبوله متى صح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولها آمنا بالله وملائكته وكتبه وفي قراءة وكتابه، فأما على قراءة كتب فلا إشكال لأن الكتب كثيرة، وأما على قراءة الإفراد وكتابه فهو مفرد مضاف فيفيد العموم. والكتب المنزلة على الأنبياء الذي يظهر من نصوص الكتاب والسنة أنها بعدد الأنبياء كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أنزلنا معهم الكتاب والميزان. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ولكن مع ذلك نحن لا نعرف على التعيين إلا عددا قليلا منها، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى إن كانت غير التوراة، وإن كانت هي التوراة فالأمر ظاهر. نعرف هذه ونؤمن بها بأعيانها، والباقي نؤمن به على سبيل الإجمال. ولكن كيف الإيمان بهذه الكتب؟ نقول الإيمان بالقرآن إيمان بأنه من عند الله وأن الله تكلم به حقيقة بلفظه ومعناه، فهو كلام الله تعالى الحروف والمعاني، هذا واحد. نؤمن أيضا بكل خبر أخبر الله به في القرآن. ثالثا، نقبل كل حكم حكم الله به في القرآن. رابعا، ننفذ كل حكم حكم الله به في القرآن. هذه أربعة أشياء. الأول نعيده مرة ثانية، أن القرآن من عند الله نزل من الله وأنه كلامه الحروف والمعاني. ثانيا، نصدق بكل خبر في الكتاب ثالثا نقبل كل حكم ما نرفضه، رابعا ننفذ الأحكام، لأن هناك فرقا بين القبول والتنفيذ، قد أنفذ ولا أقبل، وقد أقبل ولا أنفذ. كيف؟ قد يقبل الإنسان أن الصلاة فريضة لكن ما ينفذها، وقد ينفذ الصلاة لكن لا يقبل أنها فرض، يقول هي تطوع إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. ولهذا كانت الأحكام الشرعية لا بد فيها من أمرين: قبول الحكم مش بعد، وتنفيذ الحكم والقيام به، فلا يكفي أحدهما عن الآخر. أما الكتب السابقة فيجب علينا أن نؤمن بأنها من عند الله، يعني أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى، ولكن لا يلزمنا أن نؤمن بالتوراة الموجودة بأيدي اليهود أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى. لماذا؟ لأنها محرفة مكتومة. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وش بعد وتخفون كثيرا، فيها أشياء أخفيت وزيلت، فيها أشياء حرفت. نعم. طيب، إذا نؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله على موسى حق، وأن كل خبر فيها فهو حق، وأن كل حكم فيها فهو حق، صح؟ طيب، وننفذ هذه الأحكام أو لا؟ لا، لا ننفذها. نعم، إلا بدليل من شرعنا. وشرعنا اختلف علماؤنا، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ فقيل ليس بشرع مطلقا، وقيل شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، والمسألة معروفة في أصول الفقه. كذلك بالنسبة للإنجيل نؤمن بأن الله أنزل على عيسى بن مريم كتابا اسمه الإنجيل، وأن هذا الكتاب نزل من عند الله حق، وأن كل خبر فيه فهو حق، وأن كل حكم فيه فهو حق. أما امتثاله وتنفيذه فعلى التفصيل الذي في التوراة. والإنجيل أيضا متمم للتوراة، متمم لها ومكمل لها، وليس مستقلا كاستقلال التوراة. ولهذا يذكر الله تعالى التوراة في القرآن كثيرا، ولا يذكر الإنجيل بالنسبة إلى التوراة إلا قليلا. داود الزبور أيضا نؤمن بأن الله آتى داود زبورا، وأنه من عند الله حق، وأن أخباره حق، وأن أحكامه حق، وأما امتثالها فعلى ما سبق. وكذلك نقول في صحف إبراهيم. هكذا الإيمان بالكتب. إنزال الله تعالى الكتب على عباده لا شك أنها من رحمة الله بهم، لأنها هي الطريق التي يمشون عليها ويرفضون ما سواها، ومن عدل عنها إلى حكم سواها كان كافرا. وقوله ورسله جمع رسول، فعول بمعنى مفعل لا بمعنى فاعل، فالرسول بمعنى مرسل، أرسله من؟ أرسله الله تعالى إلى الخلق. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة جاءها نذير. ولكن هل كل نذير جاء إلى الخلق نعلم به؟ لا. هل كل نذير جاء إلى الخلق قص علينا؟ لا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسولنا أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فنحن نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل كانوا رسلا من عند الله حقا، وما نزل عليه من الكتب فهو حق. وما جاءوا به من أحكام فهو حق. وأما الاتباع فنتبع من؟ نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما ما جاء به أولئك الرسل فعلى الخلاف الذي أشرنا إليه من قبل، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ والصحيح أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال: لا نفرق بين أحد من الرسل. لا نفرق هنا فيه التفات من أين إلى أين؟ من الغيبة إلى التكلم. نعم، والتكلم حضور، لأنه لم يقل لا يفرقون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق. ومقتضى السياق لو كان على نهج واحد لقال لا يفرقون بين أحد من رسله، لكنه قال لا نفرق. وفائدة الالتفات التي يشترك فيها جميع أنواع الالتفات هي التنبيه. فائدة الالتفات التنبيه، لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه وربما يغيب فكره كذا يا خالد. وأما إذا جاء الالتفات فكأنه يقرع الذهن، يقول انتبه، لأنه طبعا الإنسان إذا صار ينساق في سياق واحد ماشي منسجم، نعم يمكن يجيها النوم، لكن إذا جاء التفات فكأنه يدق فكرة ليقول انتبه. إذن هل هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم له فائدة غير التنبيه؟ له فائدة غير التنبيه، وهو أن يقول هؤلاء المؤمنون لا نفرق، يعني كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قائلين ومعتقدين لا نفرق بين أحد من رسله، كل الرسل عندنا في صدق ما جاءوا به من الرسالة على حد سواء، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به من الرسالة، وعيسى بن مريم صادق، وموسى صادق، وصالح صادق، ولوط صادق، وإبراهيم صادق، وهكذا. لا نفرق بينهم في هذا الأمر، أي في صدق رسالتهم والإيمان بها، لكن نفرق بينهم فيما كلفنا به، فنعمل بشريعة محمد، وأما شريعة أولئك فعلى ما ذكرنا من الخلاف. طيب، وهل نفي التفريق هنا نفي للتفضيل؟ يعني لا نفرق بين أحد منهم حتى في المفاضلة؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففي المفاضلة نفرق وننزل كل إنسان منهم منزلته، لكن في مقام النبوة وصدق ما جاءوا به هم على حد سواء نؤمن بهم جميعا. طيب، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا، هذا معطوف على قوله آمن الرسول، يعني وقالوا أي الرسول ومن آمن معه سمعنا وأطعنا غفرانك. غفران مفعول سمعنا وأطعنا، ها؟ سمعنا فعل وفاعل، وأطعنا فعل وفاعل، وغفران منصوب، أفلا يكون مفعولا به لسمعنا وأطعنا؟ ها؟ لا لا. ولهذا يحسن أن تقف فتقول وقالوا سمعنا وأطعنا، ثم تستأنف فتقول غفرانك، لأن غفران مفعول لفعل محذوف تقديره نسألك غفرانك، نعم نسألك غفرانك. قوله وقالوا أي الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، يعني سمعنا ما أمرتنا به وأطعناه، سمعنا ما نهيناك ما نهيتنا عنه وأطعناك. فالأول الأمر نمتثل، والثاني إيش؟ نجتنبه. واعلم أن الناس في مقام الوحي وتلقيه ينقسمون إلى أقسام، منهم من لا يسمع فيعرض إعراضا كليا، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لا يسمع إطلاقا، ومنهم من يسمع ولا يطيع، ومنهم من يسمع ويطيع. هل يمكن أن تأتي القسمة الرابعة من يطيع ولا يسمع؟ ها؟ ما يمكن، لأنه لن يطيع إلا ما سمع. فالناس إذن بالنسبة لتلقي الوحي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم معرض لا يسمع ولا يطيع ولا يلتفت بل هو مستكبر، وقسم معاند يسمع ولكن لا يطيع، فعنده علم بما أنزل الله وبحدود الله ولكنه لا يطيع، يقولنا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. قسم ثالث يسمع ويطيع، وهؤلاء هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يقولون سمعنا وأطعنا. ولكن مع ذلك هل يحاولون التسهيل بعد الانقياد والطاعة؟ الجواب نعم، يحاولون التسهيل إذا أمكن. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر أواني اللحم الذي طبخ من الحمر، لما أمر بكسر هذه الأواني التي طبخت فيها الحمر قالوا أو نغسلها، فقال أو ذاك، ما عاندوا لكن طلبوا التخفيف، فطلبوا التخفيف لا ينافي الانقياد. أما لو قالوا لا نفعل فهذا لا شك أنه معصية، لكن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، ومع ذلك ربما يسألون التخفيف. وقالوا سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى في كتابه لا ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نعم. هذا يسألون عن أشياء ما أنزل الله فيها حكما، فيقول أهذا حرام أهذا واجب وما أشبه ذلك، فربما أنزل الله التحريم أو الوجوب فساءهم ذلك لكونه أوجب عليهم بسبب سؤالهم وتعنتهم، كما جرى لبني إسرائيل لما قال لهم موسى اذبحوا بقرة، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، لما أخبرهم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي في عملها، الأول في سنها والثاني في لونها والثاني في عملها، فشدد الله عليهم. لو أنهم ذبحوا بقرة من أول أمر سهل الأمر. نعم. لا يمكن أن نقول ذلك، لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا، فلما جمعت في القراءة الثانية عرف أن المراد بالقراءة الإفراد المراد به الجمع، ثم من أجل أن تتلائم الكلمات كلها دالة على الجمع. هنا نعم. نعم. لا، قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حصل بين الأنصار واليهود من المشاجرة، خاف أن يكون هناك فتنة، فقال لا تفضلون على هذا، لأن هذا قد يفسر بأنه عصبية، وأنكم أيها الأنصار أو أيها العرب متعصبون للنبي العربي مهل الحق. نعم عيد. نعم. نعم، ليس بمؤمن الإيمان الكامل، فيعطى ما يستحقه من الوصف، ما لم يكن تركه لهذا العمل المعين موجبا للكفر فيكون كافرا. وين صفكم أنتم؟ أنتم يا زميلك وين صفكم؟ في هذا صف؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من المراد بالتكليف هنا يا بندر؟ الإلزام. والوسع بمعنى الطاقة. طيب أحسنت. هذا النفي كوني يعني قدري أو شرعي؟ شرعي. نعم. طيب، قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما الفرق بين كسبت واكتسبت؟ نعم عبد الله. من الإثم، يعني كسب واكتسب بمعنى واحد، لكن يفرق بينهما المتعلق، المتعلق وهي لها وعليها. طيب، توافق عبد الله؟ طيب، ما هو؟ نعم. طيب، يعني معنى إذن بينهما فرق، في قول أنهم بمعنى واحد وقول أن بينهما فرقا. ها ها، بمعنى واحد واللي عين المعنى المتعلق. طيب، والقول الثاني؟ طيب، ما هو الفرق؟ لماذا؟ لأن تغيير بنية الكلمة إنما يتم لتغيير المعنى. ما هو بعض إن هذا أُلدي باللام، ثاني أُلدي بعلى، وإذا أُلدي باللام فهو بمعنى الكسب الخلق كقوله تعالى، وإذا أُلدي بعلى فهو الشر كقوله تعالى، وإن أسأتم فلها. من عمل صالحا من نفسه ومن أساب عليه. هذا هو اللي قال الأخ عبد الله، وقالوا ايضا شيخ. نعم يا فهد. من كسب تختلف من اكتسب، فاكتسب من افتعل، اعتدل عن افتعال ومعالجه. نعم. واما كسب لذلك يحصل بادنى سبب. احسنت. واما الاكتساب فلا يكون الا بثمن. تمام. ويحصل ايضا من الغير للغير، العمل الصالح يحصل من الغير للغير بخلاف الاكتساب. يعني لو ان رجلا سرق وقال: اللهم اجعل وزرها على فلان، حصل. لكن لو تصدق وقال: اللهم اجعل لفلان، حصل. طيب، قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما الفرق بين النساء والخطأ؟ ما أخذنا؟ سبحانه. طيب ما أخذنا كلمتين بس بعد نفرق. طيب قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم، نفي التفريق هنا بإيش؟ تبليغ الرسالة. إيش معنى لا نفرق؟ التفريق من فعلنا نحن ليس من فعلهم هم. لا نفرق بينهم بين هؤلاء الرسل في تبليغ الرسالة، يعني كلهم صادق أو في العقيدة نفسها، أنا مجاوب بشرع واحد، العقيدة واحدة. نعم محمد. لا نفرق بالتصديق أنهم من عند الله في كل رسالة، فنؤمن أن كل رسول في صحة رسالتهم وفي صدق خبرهم وفي قبول خبرهم. أما بالاتباع فنتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وأما في المفاضلة فنفاضل بينهم، كذا ولا لا؟ طيب إذن لا نفرق في أمور أربعة، لا نفرق في أمور ثلاثة، في صحة رسالتهم، في صدق أخبارهم، في قبول ما جاءوا به. نعم. طيب أما في الاتباع فنتبع محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وهل نفرق بينهم في التفاضل؟ الجواب نعم. صحيح. قوله تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، غفران الشراب الله. أنت ما قرأت النحو؟ الظاهر أن ليس بينك وبين سبويه نسب. من يوم قلت إنه فعل ما. يلا يا محبوب. إيلك وشراب. إيه نعم. رهين. مفعول به لفعل محذوف تغييره. نعم تقديره نسألك غفرانك. تمام. المغفرة يا أحمد، وش المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. ما هو الدليل لما قلت من حيث الاشتقاق؟ سبحان الله أنت معنا من زمان وهذا يتكرر دائما معنا. شيخ وأنت ما بقاصر ذكر. شيخ أصبر يا أخي أصبر. يلا يا حمد. من المغفر يتقي به السهام، وفيه ستر ووقاية. طيب ما هو الدليل من حيث الشرع أو النص الدليل على أن المغفرة هي الستر والتجاوز من الشرع؟ هذا الدليل من حيث اللغة. الدليل من حيث النص إن الله يخلو بعبده المؤمن فيقر بذنوبه. صح. سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. طيب قوله وإليك المصير شيبة، المصير يعني يوم القيامة ولا شيء أعم من ذلك؟ إليك المصير عام، كل شيء إلى الله ويشمل يوم القيامة. أحسنت، يشمل يوم القيامة وغيرها، فمرجع الخلق إلى الله في الدنيا وفي الآخرة. طيب نبدأ الدرس الآن. قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ثم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الجملة هذه مقول لقول المحذوف، أي قولوا ربنا، أو يقولون عودا على قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. المهم أن الجملة هنا مقول لقول محذوف، وقوله ربنا منادى حذفت منه ياء النداء اختصارا وإيجازا للكلام، وتيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل ربنا، وتوسلوا بالربوبية لأن الرب هو الخالق المالك المدبر، وهم يسألون الله شيئا، وإعطاء هذا الشيء من متعلقات الربوبية. ولهذا تجدون في أكثر القرآن تجدون الدعاء مقرونا بالربوبية، لأنه إعطاء، والإعطاء فعل، وكل الأفعال متعلقها إيش؟ الربوبية. وفي قوله ربنا الإضافة من التعطف وإظهار الحاجة والفقر ما هو ظاهر، ربنا، فإن هذا الذي يضيف إلى نفسه ربوبية الله لا شك أنه مظهر لفقره إلى هذا الرب، وأنه مربوب عابد ذليل لهذا الرب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، المؤاخذة بالذنب المجازاة عليه، والإنسان محل نسيان ومحل الخطأ، وما أكثر نسيانه وخطأه. فالنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عن معلوم، يكون الإنسان يعلم الشيء ثم يغيب عنه، نسمي هذا نسيانا. كما لو سألتك ماذا صنعت أمس فقلت والله نسيت، أنت فاعل لكن نسيت. فتعريف القلب، فتعريف النسيان إذن إيش؟ ذهول القلب عن شيء معلوم، هذا النسيان. الخطأ ارتكاب الخطأ، نعم، ارتكاب المعصية، أو بعبارة أعم المخالفة عن غير عمد، أو شئت المخالفة بلا قصد المخالفة، المخالفة بلا قصد المخالفة. فيشمل ذلك الجهل، الجهل، فإن الجاهل إذا ارتكب ما نهي عنه فإنه قد ارتكب المخالفة من غير قصد المخالفة، وسواء كان جاهلا بالحكم أو بالحال فهو داخل في قوله أو أخطأنا. هل هذا الدعاء أجيب؟ الجواب نعم، قال الله تعالى قد فعلت، قال الله قد فعلت، يعني فلا يؤاخذنا لا بالنسيان ولا بالخطأ. واعلم أنه قال أخطأ ويقال خطئ، ويقال في اسم الفاعل من الأول لا مخطئ، ومن الثاني خاطئ. فالثلاثي من هذه، من هذا الفعل هو المرتكب المخالفة بقصد المخالفة، والرباعي مرتكب المخالفة بغير قصد المخالفة. فمثلا الرجل الذي يفعل المعصية وهو عالم بها لكنه قاصد من المعصية، نقول لهذا خاطئ، والذي يفعلها غير قاصد لها نقول مخطئ، نقول مخطئ. ولهذا قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، خاطئة يعني مرتكبة للمخالفة، المخالفة عن قصد. وهنا قال أخطأنا، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وهو ارتكاب المخالفة عن غير قصد المخالفة. قال الله تعالى قد فعلت: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. نقول في ربنا في الإعراب وفي الإضافة وفي فائدة الإضافة ما قلناه في الأولى، ولكنه قال ولا تحملنا، فأتى بالواو ليفيد أن هذه الجملة معطوفة على التي قبلها، معطوفة على التي قبلها. وكرر النداء تبركا بهذا الاسم الكريم وتعطفا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. ربنا ولا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الأصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان من التكاليف أو العقوبات. والذين من قبلنا عليهم تكاليف عظيمة وحملوا عقوبات عظيمة، فمثلا قيل لبني إسرائيل الذين عبدوا العجل، قيل لهم في التوبة: لا نقبل التوبة حتى تقتلوا أنفسكم، حتى تقتلوا أنفسكم. عرفتم؟ وهذا لا شك أنه تكليف عظيم. أمروا أن يكونوا في ظلمة، وأن يأخذ كل واحد منهم سكينا أو خنجرا، وأن يطعن من أمامه سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه أو عمه أو اللي هو. وهذا لا شك فيه أصر عظيم وعبء ثقيل. أما نحن فقيل لنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حتى في الشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إذن لم يحملنا الله وله الحمد والمنة إصرا كما حمله على الذين من قبلنا. حرم عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ونحن قال يحل لهم الطيبات. منع النصارى من أخذ الثأر للنفس، فقيل لهم: إنه إذا قتل لكم قتيل فالواجب القصاص، فلا يجوز القصاص، فالواجب العفو، فالواجب العفو ولا قصاص. وهذا لا شك أنه قد يكون فيه إذلال للنفس، أن يرى الإنسان قاتل أبيه أو قاتل ابنه يمشي في السوق لم يعوضه عن أعز الناس عليه إلا إيش؟ إلا دريهمات أو نحوها، هذا فيه غضاضة على النفس. وقيل اليهود: لا طريق لكم إلى العفو، من قتل فليقتل ولو كان أعز الناس إليك فاقتله، ولا طريق إلى العفو، وهذا فيه مشقة على النفس، أليس كذلك؟ ربما يقتل ابنك مثلا شخص من أعز الناس عليك، يمكن أحب إليك من ابنك، فيقال لك اقتله وجوبا. نحن ولله الحمد قيل لنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وفتح لنا باب العفو، بل ندبنا للعفو إذا كان فيه إصلاح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وإذا تأملت أشياء كثيرة وجدت أن الله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة ووضع عنها الآثار التي كانت على من قبلهم. ربنا نعم كما حملته على الذين من قبلنا. من هم؟ اليهود والنصارى وغيرهم من الناس، لأن هذا يشمل كل أحد، كل الممسك. نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل المراد من الأمور الكونية أيها الإخوة أو من الأمور الشرعية في ختام هذه المادة أو منهما؟ نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. أشكل علينا ما سبق، مع تحيات الله نفسا مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.